شرحا في رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وأتينا عند قول الشافعي رحمه الله ذاكرا وجها قد يقوله من يقوله في اتصال السنة بالقرآن، فقدر هذا القول الذي ذكره الشافعي ثم أجاب عنه بما أجاب. وهذا المعنى الذي سماه الشافعي عن غيره ثم دفعه وأجابه يمكن أن يقدر على تقديرين: الأول وهو الذي قد يتبادر لبعض النظر أن يقول قائل إذا جاء القرآن عاما ثم جاءت السنة محتملة في محل العموم هل هي مبينة له أم أنها ناسخة له أو يكون القرآن ناسخا لها؟ فهذا المعنى الأول الذي قد يقتضيه بعض الفهم فيما أطلقه الشافعي من القول. وأما الاحتمال الثاني في الفهم وهو المقصود في كلام الشافعي وهو المعتبر في النظر العلمي، فإن الأول بإطلاقه لا يستعمله صاحب علم، وإنما الذي يعرض لبعض الناظرين في العلم أنهم إذا وجدوا رفعا لبعض الحكم الذي جاء عاما في القرآن، فهذه السنة التي رفعت بعض الحكم أو قيدت بعض الحكم أو ما إلى ذلك من الأوجه التي تأتي به السنة في بيانها لعموم أو لمجمل أو لمطلق ما جاء في القرآن، فهذا هل يقال فيه بأن ما جاء في السنة جاء مخالفا لما جاء في القرآن؟ هذه الشبهة التي قد يذكرها بعض من ينظر في المسائل، وكأن الشافعي رحمه الله يبين أن هذا المعنى لا يقع صوابا البتة، وأنه لا يصح الإعلال للسنة بمثل ذلك. وسنعرض إن شاء الله بعد هذا لما يذكر عند أهل الحديث مما يسمونه الإعلال في المتن. إنما كلام الشافعي هنا على تقديرين: التقدير الأول وهذا ليس مرادا ولا يستعمله أحد، وإنما الذي يشتبه على بعض الناظرين في العلم ولا سيما من أصحاب الحديث الذين لهم عناية بالغة في شأن الرواية ويستعملون بعض طرق الإعلال، هو أن يكون الحديث رفع بعض الحكم الذي تضمنه ظاهر القرآن في إجماله أو في عمومه أو في إطلاقه، فقد يكون ذلك مشكلا من هذا الوجه. فهذا يعرض لبعض أهل العلم، وعروضه لبعض أهل العلم لا يكون عاما، بمعنى لم يقع لأحد من أهل العلم لا من أهل الحديث ولا غيرهم أنه أشكل عليه أن يكون شيء من السنة قد خصص عاما في القرآن أو قيد مطلقا أو بين مجملا، فهذا لا يشتبه على أحد. وإنما قد يشكل ذلك في بعض الأمثلة التي تقع على هذا القدر. وعلى هذا التقدير فإذا حمل كلام الشافعي على الأول، وهذا قد يشير له بعض القول الذي قاله بعد ذلك من جهة ما نسب إلى القائل من أن السنة تعرض على القرآن، وجواب الشافعي رحمه الله عن هذا الأمر، فهذا المعنى إذا ذكر على سبيل الإطلاق فلا شك أنه مخالف لطرائق أهل العلم كافة من أهل الحديث أو الفقهاء أو أهل الأصول، وإنما هذا يعرض لبعض الغلاة من أهل البدع. وأما أنه شأن لأحد من أئمة الفقه أو الأصول أو الحديث فهذا ليس معتبرا، فإن العلماء كافة قد أطبقوا على أن السنة بينت مجمل القرآن. ولذلك ذكر الشافعي في جوابه الذي سمعنا أو قرأنا ذكر ما يتعلق بفريضة الصلاة والزكاة وما جاء فيها من بيان السنة، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة أو ذكر وجوب الزكاة وفرض الحج والصلاة، ولكن لم تبين جملة من أحكامها في القرآن كعدد ركعات الصلاة في فرائضها الخمس إلى غير ذلك. فهذا المعنى المحكم الذي لا يختلف عليه أحد من أن بيان الصلوات الخمس من جهة عدد ركعاتها مثلا إنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى المحكم يبين لك أنه لم يقع لأحد من أهل العلم هذا الاشتباه بالإطلاق، ولو أن شخصا قاله فهذا لا يعد من أهل العلم الذين يعتبر قولهم أو ينظر إلى قولهم، بل هو مخالف لإجماعهم ومخالف لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عن هذا الفرض لو قيل به التعطيل للسنة النبوية التي أطبق المسلمون على أنها أصل من أصول دينهم، وأن أحكام الشريعة بنيت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان المعنى على ما يعرض في بعض السنة من رفع الحكم الذي جاء في القرآن مطلقا أو عاما بالتخصيص أو ما إلى ذلك، فهذا أوجه متنوعة، فبعضه يكون محكما من جهة البيان وبعضه يكون دون ذلك. الذي يكون محكما من جهة البيان كبعض الأحكام التي قيدت السنة أو بينت صفتها ولم يختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. وأشار الشافعي إلى مثل قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإلى قول الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبين أن السنة بينت فيما جاء في هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التفريق بين الثيب والبكر في حد الزنا، وكذلك في القطع في السرقة فإن ثمة قدرا ونصابا إلى غير ذلك مما يلزم في وجوب الحد، وهذا بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا النوع إذا جاء فإنه لا أحد من أهل العلم ولا من أهل الحديث يقول إن هذا الحديث أو هذه الرواية من السنة وقعت مخالفة لما جاء في القرآن فيكون ذلك وجها من إعلالها، هذا لم يستعمله أحد من علماء الرواية كافة، لا من متقدميهم ولا من متأخريهم، وهو إذا عرض صار من طرق بعض أهل البدع الذين قد يقولون نظرية ثم لا يلتزمون بها في التطبيق، لأن التطبيق لذلك يوجب مخالفة الظاهر المستقر المحكم من أحكام الشريعة وتفاصيل فروعها. فهذا المعنى إنما ذكره الشافعي في بيان تعظيم السنة ودفع الشبهة عليها، فصار ثمة معنيان: الأول لا قائل به، الثاني قد يشكل على البعض ولكنه يتحقق جوابه بمثل ذلك. الوجه الثالث الذي استعمله بعض أهل العلم في الإعلال حينما يذكرون العلل في الحديث ويقولون إن العلة قد تكون في المتن وليس في الإسناد، إن العلة قد تكون في المتن وليس في الإسناد، هذه طريقة قالها بعض أهل الحديث، وهي فيما يظهر والله تعالى أعلم طريقة ليست محققة، فإن المتن من حيث هو لا يختص بعلة، فإن المتن من حيث هو لا يختص بعلة، والمقصود بهذه الجملة إن المتن من حيث هو لا يختص بعلة بمعنى أنه لا يتصور أن سندا محكما من جهة صحته ثم أي من جهة ثبوته سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يبين عند أهل الحديث في سنده علة، وإنما تكون العلة في متنه، هذا ليس له مثال صحيح. ولما عني بعض المتأخرين بالتقاسيم صار بعض أصحاب الحديث من المتأخرين يقسمون العلة في الرواية إلى العلة في المتن وإلى العلة في الإسناد، وهذا فيما يظهر ليس صحيحا. وموجب هذا التقسيم الذي استعمله بعض المتأخرين أنهم وجدوا في بعض ما أعل من الرواية أن المتن نفسه يكون مخالفا للمحكم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بان لهم ذلك أو قرروه سموا مثل هذا الحرف مما يروى سموه علة، أو سموا فيه علة في متنه، كما جاء مثلا في حديث ابن عباس وفي قصة السبعين: ألفنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه جاء في وجه من روايته ذكرها مسلم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فلما أعل هذا الحرف وهو قوله لا يرقون أو ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية، فقال الراوي عنه لا يرقون، سموا هذا الحرف معلولا، ونظروا إلى متنه ووجدوا أن متنه يكون مخالفا للمستقر، فإن قوله لا يرقون لا يقدر لغة من جهة فهم الخطاب إلا على أحد تقديرين أو على كليهما: إما أنهم لا يرقون أنفسهم، وإما أنهم لا يرقون غيرهم، أو يقال هو يدل على هذا وهذا. وإذا نظرت هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أن هذا وهذا مما مضت به سنته، فلا يكون من مقامات تحقيق التوحيد الاجتناب له، ولا يكون من مقامات تحقيق التوحيد الاجتناب له، بخلاف الحرف الذي بعده والذي اتفق الشيخان وغيرهما على روايته وهو قوله لا يسترقون، فهذا فيه طلب في أمر خفي، وفيه وجه بين من ترك كمال ما يكون من تحقيق التوحيد، وإن لم يكن من المحرمات بل هو من المباحات، لكن بين فيه علو المقام من جهة تحقيق التوحيد. فمثل هذا الحرف إذا أعل تجد أن بعض المتأخرين يقول: وهذا الحرف فيه علة في إسناده من حيث التفرد، فإنه تفرد به سعيد بن منصور في روايته، فيقول لك مثلا فيه علة من جهة إسناده وفيه علة من جهة متنه. وعلى هذا التقدير يقسمون تارة العلة إلى علة في السند وإلى علة في المتن. إذا قصد بهذا أو فسر هذا الاستعمال على أن المتن يقع فيه مخالفة إذا كان معلولا، فهذا ليس غريبا، فإنه إنما أعل لما يتضمن هذا الإعلال، إما من الخطأ في السند وإن كان المعنى صحيحا، أو من الخطأ في السند الذي جاء بمعنى ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استعمل على هذا التقدير صار وجها ممكنا، ولكن إذا استعمل على تقدير أنه قد تكون العلة في المتن مع كون السند سالما من الإعلال، فهذا ليس له مثال صحيح. لا يوجد إسناد سالم من الإعلال ثم يقال إن العلة هي في المتن وليس في الإسناد. صحيح أن ما يكون فيه إعلال من جهة السند قد يكون الحرف من جهة المتن معناه مشكلا، وقد لا يكون مشكلا، قد يكون مشكلا كهذا الحرف، قد يكون مشكلا كهذا الحرف، ولكن هذا إذا نظرنا سنده وجدنا السند نفسه الإعلال فيه ظاهر، ولذا ترك البخاري رحمه الله هذه الرواية إلى غير ذلك. وقد يكون الحرف ليس مخالفا لمستقر من أحكام الشريعة من جهة المعنى، ولكنه معلول، وقد يختلف في إعلاله. ومن مثاله ما جاء في حديث ابن عباس أيضا، هذا الحديث السالف من رواية ابن عباس، وكذا المثال الثاني من رواية ابن عباس وهو أيضا في الصحيحين، وتفرد مسلم رحمه الله بوجه فيه قيل فيه إعلال عند جملة من أهل الحديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات عنه يذهب إلى إعلال هذه الرواية، وهي ما جاء في قصة شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها لما ماتت في دباغ جلود الميتة، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هكذا روى الإمام البخاري الحديث بهذا اللفظ: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في رواية قال فيه: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به الحديث. فأعرض البخاري رحمه الله عن حرف الدباغ ولم يذكره. وقال كثير من أهل الرواية، وهو ظاهر صنيع البخاري وقال به الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايات عنه، إن هذا الحرف وإن أحاديث الدباغ معلولة، وإن أحاديث الدباغ معلولة. ولهذا الراجح في مذهبه عن الإمام أحمد رحمه الله أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وأن حديث ميمونة الذي جاء من رواية ابن عباس هو في الانتفاع فقط، هو في الانتفاع فقط، فإن النبي قال فيها: لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. فأجاز أحمد رحمه الله مع علاله لحرف الدباغ أجاز الانتفاع على المحكم أو على ما قضى به المحكم من الرواية السالم من الإعلال، ثم استعمل لهذا الانتفاع المذكور في الرواية استعمل له قواعد الفقه فجعله في اليابس دون غيره، فجعله في اليابس، أي أن الانتفاع إنما يكون في اليابس. ولهذا صار مذهبه أنه يباح استعماله في يابس. ولما كانت الرواية في الشاة قيده أحمد أيضا بأنه من حيوان طاهر في الحياة، فصار هذا هو خلاصة مذهبه أنه يباح استعماله كما جاء في كتب المذهب. ولهذا قالوا في كتب المذهب كزاد المستقنع مثلا: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. حيوان طاهر لأن القصة جاءت في قصة شاة ميمونة، وهذا الانتفاع على خلاف الأصل، فلما كان على خلاف الأصل قيد بما لزم التقييد به، إما من جهة اقتضاء ظاهر الرواية، وإما من جهة قواعد الشريعة الحاكمة على التشريع وهي منه، الحاكمة على التشريع المفصل وهي منه، أي القواعد، ولكنها تفسر وتبين وتحكم مفصل التشريع، ولهذا حملوه على اليابس لئلا تتعدى أو يتعدى أثر النجاسة. المقصود أنه فيما يسمى إعلالا عند أهل الحديث، وهذا اسم معروف واستعمله قدماء المحدثين، وعرف بعض الكبار من أئمة الحديث به كعلي بن المديني رحمه الله، وكالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين، وجملة من كبار مقدم أئمة الرواية، وهو علم شريف منيف اللعني ما يتعلق بمسألة الإعلال. ولكن هذا الإعلال كما ترى حتى في ترتيب المتأخرين من أهل الحديث له جعلوه وجها يكاد أن يكون فيه على كثير من السالكين فيه وجه من الإغلاق. ولهذا لما سموا مثلا الحد أو التعريف الذي عرفوا به الصحيح من الرواية قالوا: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وقالوا مثل هذا فيما سموه حسنا أيضا وإن كانوا خففوا في مسألة تمام الضبط. مع أنك إذا نظرت إلى الجملة الأولى في الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ، أو بسند متصل فذكروا الاتصال وسلم من الشذوذ، فربما قال قائل إنه إذا كان الراوي عدلا وكان تام الضبط وكان السند متصلا وسلم من الشذوذ فكأن الرواية انتهت صحتها، أليس كذلك؟ ولكنهم ذكروا عن المتأخرين الجملة الأخيرة لما وجدوا في طرق المتقدمين من علماء الرواية أنهم قد يعلون أو يستعملون التضعيف في بعض الرواية، مع أن ظاهر السند يكون عن ثقة وأن يكون السند متصلا ولا يظهر فيه شذوذ من جهة مخالفة الرواة، ولا يظهر فيه شذوذ من جهة مخالفة الرواة. ولهذا صاروا يقولون عن المتأخرين بأن أظهر الأوجه في حد الصحيح وتعريفه هو الأول، وهو البحث في الرجال، ثم تأتي بعده في علو الرتبة البحث في الاتصال والانقطاع، فهذا يدخل فيه أوجه التدليس إلى غير ذلك، ثم أعلى من ذلك رتبة من جهة ضيق المدارك عليه، إلا لمن أوتي فهما وسعة في البحث والاطلاع والنظر والإحاطة ما يتعلق بالشذوذ، ولا سيما أن حده لم ينضبط انضباطا بينا في كلام أهل الحديث، وإن كان فيه قدر من الانضباط لكن بعض أوجهه محل اختلاف. وتوسع أهل الأصول لما كتبوا في مسألة الشذوذ، توسعوا فيه أكثر من ما توسع فيه أهل الحديث من وجه. وبعض أهل الحديث طريقتهم فيه أوسع مما حصره فيه بعض أهل الأصول، فإن بعض أهل الأصول حصره في مخالفة الثقة للثقات مخالفة ظاهرة، فمن هذا الوجه يكون هذا القول أضيق مما قاله بعض أهل الحديث. إنما المقصود أن الشذوذ لم ينتظم معناه على ذلك الانتظام الواحد، ولكن بين أنه من موجب الخلل الذي يعرض في السند. ثم بعد ذلك سمى المتأخرون الجملة الرابعة في صفة الحديث الصحيح، وهو أن يكون سالما من الإعلال، لأنهم وجدوا في كلام المتقدمين ما لا يكون الظاهر فيه طعنا في الثقة ولا في اتصال السند ولا في مخالفة الثقات، ولكن يكون الحديث عندهم معلولا. وهذه الدرجة يعني ما يتعلق بالإعلال على هذا المعنى الذي لا يكون وجها من هذا أو هذا أو هذا، هذه الدرجة محققة الوقوع. ولكن إذا قيل إنها محققة الوقوع فلا يلزم أن الإعلال هذا لا يكون وجها من الانقطاع. أليسوا سموا في الوصف الثالث أن يكون بسند متصل؟ فقد يكون الإعلال في استعمالهم هو وجه من الانقطاع، لكنه ليس ذلك الوجه الظاهر، فإذا لم يكن ظاهرا سموه إيش؟ سموه إعلالا. وعليه فهذه الأوصاف الأربعة لا يلزم أن الرابعة منها لا يتصل بالوجه الثالث أو بالوجه الثاني مثلا، لا يلزم فيه ذلك، أو حتى بالوجه الأول، أو حتى بالوجه الأول، لأنه إذا تصور ذلك أو فرض ذلك أن الرابع لا بد أن يكون وصفا زائدا عن الأوجه الثلاثة بمعنى مغايرا لها، صار بعض الباحثين يفرض في الرواية من الإعلال بعض التكلف يتحقق في مسائل الإعلال، فقد يدخل في أوجه من التكلف في إعلال بعض الرواية على هذا الوجه، فقد يكون الإعلال على أحد هذه الأوجه الثلاثة وقد يكون على وجه آخر. والإعلال كما تعلم هو أمر موجود في السند واستعمله المتقدمون، وهو فيه وجه من الخفاء والضيق، ولكن من شرط الإحاطة به أو العلم به، والإحاطة قد تكون لا تسمى هنا أصلا، وإنما من شرط العلم به أن يكون الناظر من أهل الشأن والتحقيق في هذا العلم. وأما التوسع في الإعلال للرواية أو على عكس ذلك من إغفال هذا المقام، فكلا هذا وهذا مخالف لطرائق العلماء المتقدمين، فإنهم يستعملون الإعلال ولكن هذا الاستعمال يخالطه اجتهاد، فقد يكون هذا مما يختلفون فيه، وهذا ظاهر في أوائل المصنفات، فإن البخاري أعل جملة من الرواية لم يذكرها ولم يرها مسلم من التي يكون فيها إعلال فذكرها في صحيحه، وهكذا، فهو وجه قد يتردد في ضبطه وثبوته. ولكن في الجملة فالأحاديث التي فيها إعلال ليست بالغة في الرواية، ليست بالغة في الرواية من جهة المتن، وإن كانت كثيرة في الأسانيد، فرق بين إعلال إسناد وبين إعلال الحديث بجملته، فإن الحديث قد يكون بعض أسانيده فيها إعلال ولكن له أوجه صحيحة من حيث الإسناد. وكل علم من أصناف العلوم يكون فيه أوجه رفيعة هي شأن المحققين في هذا العلم، هي شأن المحققين في هذا العلم، فإنك إذا قرأت مثلا علم أصول الفقه وجدت الأمر كذلك، ففيه أوجه من القياس وفيه أوجه من الاستحسان وما إلى ذلك، إنما يحققها المحققون منهم. وأما ظاهر ما يتعلق بعلم الأصول في أوائل أمره فهذا مستطاع لجملة الناظرين فيه، وهكذا في سائر العلوم، بل تكاد أن تقول إن هذا مطرد في كافة أصناف المعارف والعلوم، أنه يكون على مراتب، فجملة من مراتبه مستطاعة مدركة لجملة الناظرين فيه، وجملة من مراتبه تكون محلا للاجتهاد والترقي بين المجتهدين والناظرين فيه. ولهذا امتاز علي بن المديني والبخاري والإمام أحمد وجملة من كبار المتقدمين بمثل هذا المدرك لما يسمى بالإعلال، لما يسمى بالإعلال، وهو استعمال قديم، وإن كان بعض المتأخرين صار يستعمله خاصا وبعض المتقدمين يستعمله في كل سبب يقتضي ضعفا في الحديث فإنه يسميه إعلالا، فإنه يسميه إعلالا حتى لو كان الراوي ليس ثقة سموا ذلك إيش إلا. وهذا على كل حال يكون من باب الاصطلاح، وإنما المهم لطالب العلم أن يعرف لمن كتب في العلل كالترمذي مثلا أو كالبخاري أو كالدارقطني أن يعرف مصطلحه في العلة ماذا يقصد بالإعلال، فإنها لا تتطابق فيما بين هؤلاء من جهة ما يريدونه بمصطلح العلة، فبعضهم يقصرها على وجه من الخطأ في السند وبعضهم يتوسع فيها فيجعل كل ما يوجب ضعف الحديث يجعله علة، يجعله علة. هذا علم واسع وله اختصاصه وبحثه كما تعرفون، وإن كان من ما يوجه فيه طالب العلم ألا يتكلف ما لا يعلم، ألا يتكلف ما لا يعلم، فإن بعض الباحثين في هذا الشأن توسعوا في مسألة الإعلال وسموا أحاديث بالإعلال، مع أنهم لو بحثوا مع عن قائل بهذا الإعلال لهذه الأحاديث التي هي بشكل عقلي بدهي موجودة قبل ذلك، فهل سمى أحد من متقدم الأئمة أن هذه الرواية أو أن هذا الحديث فيه إعلال؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. والمقصود هنا أن البعض يقيس على طريقة البخاري أو على طريقة ابن المديني في إعلاله لبعض الرواية المعينة بمتن ما، ثم يأتي إلى رواية أخرى بمتن آخر فيقول إنها فيها إعلال، ويذكر طريقة ابن المديني أو طريقة الإمام أحمد يذكرها في مثال آخر، فيكون كأن هذا من باب القياس على طريقة أحمد والبخاري، فيجعل هذا أو فيكون هذا القياس موهما له أو لغيره ممن يتخذ أو يأخذ بقوله، يكون موهما له أن هذه الطريقة التي استعملها في هذه الرواية طريقة محكمة لأنها على أصول الأئمة وقواعدهم. ولعل المقصود قد اتضح أنه يحفظ عن أحمد أو عن ابن المديني إعلال لرواية بوجه، ثم يقع لباحث أن يستعمل هذه الطريقة في رواية أخرى، في رواية أخرى وفي متن آخر، فيقول إن هذا ما تقتضيه طريقة المتقدمين، وهذا الذي استعمله ابن المديني في حديث كذا واستعمله البخاري في حديث كذا، فيكون هذا الاستعمال لمثل هؤلاء الأئمة من كبار أئمة العلل، يكون هذا الاستعمال مقويا لما توصل إليه في إعلاله أخذا بطريقة القياس على طريقتهم، فيجعل فيكون هذا القياس موهما له أو لمن يتبع قوله أو يأخذ بقوله، ولا يكون الأمر محققا، والله تعالى أعلم. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له، وأن يكون البحث في هذا المقام على قدر من الاعتدال والتوسط. نعم. قال: فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ فقلت له: نعم، أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشافعي: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره. نعم، هذا الحديث حديث ثابت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في أصل معناه من المعاني المحكمة في الشريعة، فإن الله ذكر طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ووجوب ذلك في كتابه في أكثر من 200 آية، وهذا مما جاء به التصريح. وأما ما جاء متضمنا أو لازما فهذا فوق ذلك من الآيات، وإنما المقصود أن كتاب الله جل وعلا جاء متواترا بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، بل جعل الله جل وعلا طاعة رسوله طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه في المحكمات كطاعته، وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك واجبة في محل التنازع. وإنما المحل محلان، إما أن يكون المحل محكما، وإما أن يكون المحل مشتبها فيه تنازع. وصريح القرآن جاء بذكر هذا وهذا، فدل على أن السنة، وأن من لم يعمل بالسنة فإنه لم يعمل بكتاب الله. هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصول العبادات أخذت عنه على قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ابتغى أن يصلي المغرب أربعا قيل هذا مخالف لإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ وهذه المخالفة علمت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاته تواترت عنه عليه الصلاة والسلام واستقرت، ولهذا من ترك السنة أو ادعى تركها فإنه يكون معطلا لفرائض الإسلام، يكون معطلا للصلاة ومعطلا للزكاة ومعطلا للحج إلى غير ذلك. وهذا ليس من تعظيم القرآن، بل هو من مخالفة القرآن الذي أوجب على الخلق طاعة خير رسل الله عليهم الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء. فهذه دعوة كاذبة في تعظيم القرآن، من يقول إنما نأخذ بالقرآن وأما السنة فإننا نتأكد، أو يجعل الشبهات على السنة حتى لا تكاد أن يحتج بشيء منها، فهذا مخالف للقرآن والسنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة محكمة في جملتها، وإن اختلف أهل الحديث في بعض أوجه الرواية فهذا خلاف معروف، ولكن هذا الخلاف خلاف له قواعد وله علوم صنفت في سبره وضبطه ومعياره. وأنت ترى أن أئمة الرواية كتبوا الكتب في الرجال، وكتبوا الكتب في الجرح والتعديل، وكتبوا الكتب في علل الحديث، وكتبوا الكتب في الإسناد والاتصال والانقطاع، إلى غير ذلك. وكما أنك تنظر فيما صنفه أهل العلم كتبا في الفقه تبين أحكام الشريعة من جهة ما يجب وما يحرم وما يصح وما يكون باطلا من الأفعال أو العقود أو غير ذلك في كتب الفقهاء، فإنك ترى بالمقابل ما كتبه أهل الحديث في الرجال وما كتبوه في الإعلال وما كتبوه في الاتصال والانقطاع إلى غير ذلك. وتلك المصنفات التي صنفها أئمة الإسلام على طرائق كالصحاح والسنن والمسانيد وأبدعوا فيها مناهج لم تكن مألوفة لكثير من الأمم، وإنما رتبوها على مقامات من ضبط السنة والدلالة على درجاتها، فصار من يصنف في الصحيح إنما يجمع فيه ما صح عنده، وصار من يصنف في المسانيد إنما يرتب أحاديث الصحابي على استقامة واحدة إلى غير ذلك من الأوجه التي ضمنوا فيها تلك المصنفات البالغة الصحة. ولا تجد رواية من الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق على أهل الحديث من المتقدمين أو المتأخرين الحكم فيها، هذا ليس له مثال البتة، بل ما من رواية إلا وقواعد هذا العلم وتراتيبه ومعاييره حاكمة على هذه الرواية حكما بينا، بل إنه في الجملة يكون أظهر من حكم الفقهاء على المسائل المحتملة، ولم يقل أحد في فقه الشريعة مثل هذا. فإن الفقهاء قد تشتبه عليهم القول في المسائل ويكون الخلاف على ما ترى هذا راجح وهذا مرجوح، وقد يكون المرجوح هو الراجح إلى آخره. فالمقصود أنه كما تحقق في فقه الشريعة التحصيل للاجتهاد في فهم أحكامها، فكذلك ووضعوا لذلك علوما تكون مقدمة لرأي الفقيه في تحصيل أحكام الشريعة، فإن الفقه كما تعلم هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية سواء كانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية. والفقيه حينما يحصل هذه الأحكام فإنه يحصلها من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ولكن لتنتظم هذه الأحكام على معيار صحيح ملائم لرتبة الشريعة العالية جاءت علوم رفيعة تكون مقدمة لهذا التحصيل، ومن لم يعرف هذه العلوم فإنه لا يعد في أهل الفقه، فضلا أن يسمى فقيها فضلا أن يسمى مجتهدا في الفقه. وهذه العلوم كعلم أصول الفقه وكعلم القواعد الفقهية الحاكمة على بيان الأحكام وتراتيبها وكعلم مقاصد الشريعة إلى أمثال ذلك من العلوم التي هي مقدمة لتحصيل الأحكام من الكتاب والسنة، حتى لا يكون التحصيل مضطربا أو ليس على قواعد التشريع الصحيحة. فإذا قيل هذا في الفقه وعلم، وقد يختلف الفقهاء بل اختلفوا كثيرا وتنوع اجتهادهم، فكذلك يقال في علم الرواية بأنه علم محكم، وإن كان قد يقع فيه بعض الاختلاف في بعض أحرف الرواية، هل سندها يكون محفوظا أم أنه فيه وجه من الإعلال أو التضعيف إلى غير ذلك. فهذا الاختلاف موجود ولكنه ليس سمة للسنة مطلقا، كما أن الاختلاف في الفقه ليس سمة لفروع الشريعة، فهل جميع ما يسمى عند أهل العلم بفروع الشريعة هو مختلف فيه؟ بعض التفاصيل لفروع الشريعة من مفصلي كرفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حكي الإجماع على استحبابه، لكن لما جاء رفع اليدين عند الركوع اختلف فيه كلام الفقهاء لأسباب معروفة. فقد تقع بعض الفروع متفقا عليها وقد تقع بعض الفروع مختلفا فيها، وليس كل التفاصيل في الشريعة هي محل خلاف بين الفقهاء. فإذا قيل هذا وعلم بينا فكذلك في الرواية، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم روايته محكمة وإن اختلف في بعض أوجه الرواية أو بعض أسانيدها، فهذا الخلاف له معاييره وله قواعده عند أهل الشأن، كما أن الخلاف الفقهي له قواعده وله معاييره المعروفة في علم أصول الفقه وأمثاله. فهذا كهذا، بل إن الإحكام فيه والمعيار فيه أكثر من جهة الانضباط عن الاجتهاد والتقدير مما يقع في فقه الفقيه، مما يقع في فقه الفقيه، فإنه أكثر معيارا من جهة تخففه من استعمال الفقيه لمداركه، من جهة، ولهذا الإحاطة فيه لابد. ولهذا لا ترى إماما يصير إماما في العلل مثلا إلا وهو واسع الإحاطة، بخلاف الاجتهاد في الفقه فإن من مادته الأصلية أن يكون فقيها في فهم المراد. ولهذا لم يتسع فقه أو لم تتسع الرواية عند بعض كبار الفقهاء، أليس كذلك؟ فإن بعض الكوفيين لم يكن معروفا بسعة الرواية مع كونه إماما مطبقا على إمامته في الفقه. والمقصود أن المعيار في الفقه أكثر احتمالا واستعمالا لمدارك الفقيه منه من معيار الحديث. فهذه الشبهة التي قد يلقيها من يلقيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شبهة كاذبة، والله سبحانه وتعالى حفظ كتابه وحفظ دينه، وهذا الدين قائم على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما سلف لم يقف البحث عند أهل الحديث لا عند متقدميهم ولا عند متأخريهم إلى ما يوجب ما يسمى في علم النظر بتكافؤ الأدلة أو بالتوقف المطلق. فهذا قد يعرض لعالم في رواية أنه يتوقف عن البت فيها، لكن هذا العلم علم مستقر وعلم له انضباطه وعلم له قواعده. هذا من وجه. ومن وجه آخر، وإذا قيل من وجه آخر فلا ينتظر أن يقال تمت الأوجه، فإن الجواب عن هذا المعنى لا سطر له ولا عدد له من الجواب، لأنه واسع البحث من جهة الرد على هذه الجملة التي قد يقولها من يقولها، وهي قديمة، وأشار الشافعي إلى بعض من يستعمل هذه الطريقة، وقد استعملها بعض المخالفين لمنهج الصحابة رضي الله عنهم فيما استعملوه في طرق الرواية والاستعمال لها في أصول الدين أو في فروعه. ومن وجه آخر أيضا، فإن الأحكام الشرعية إذا قدر بعض الناس جهلا أن حكما ما من أحكام الشريعة عند العلماء قد يقوم على حديث يكون في نفس الأمر ضعيفا، فهذا تقدير متوهم، فإنه ما من حكم شرعي إلا ودليله متنوع، فإنه إذا اقتضاه نص مفصل وجدت في محكم الشريعة وقواعدها ما يلائم هذا أو ما يكون هذا المفصل داخلا فيه، وإذا قدر الحكم على خلافه فكذلك، وعليه فلو فرض أن هذه الرواية تكون ضعيفة فلا يعني هذا أن الحكم نفسه يجب أن يكون مرتفعا، وإنما هذا يقدر في الأحكام التي لا تثبت إلا بدليل معين، فيكون البطلان أو التضعيف أو الرد لهذا الدليل مسقطا لها، وهذا ليس واقعا في عامة فروع الشريعة فضلا عن أصولها، فإن عامة الفروع لها شواهدها، فإنه ما من فرع، فإن قال قائل كيف ذلك، نقول ما من فرع من فروع الشريعة في العبادات أو في المعاونات إلا ويمكن رده لقواعدها، سواء القواعد الكلية أو القواعد المفصلة في هذا الباب خاصة أو يستعمل فيه القياس إن كان مما يصلح فيه استعمال القياس إلى غير ذلك من الأوجه. ولهذا لما كتب علم أصول الفقه كما تعلم وبدأ الشافعي وأمثاله في كتابته جعلوا من طرق تحصيل الأحكام ما يسمى بالقياس مثلا، مع أن القياس إذا نظرت إليه فإنه ليس بذاته يكون دليلا من حيث أنه نص على الحكم، فإنه إلحاق. ولهذا كما سلف في بعض المجالس ذهب بعض الأصوليين كأبي حامد الغزالي إلى أنه لا يسميه في الأدلة، إلى أنه لا يسميه في الأدلة، وإنما يجعله مناط الاستدلال أو منهج الاستدلال على طريقة أبي حامد في كتبه. فالشاهد في ذلك أنه لا يوجد فرع من فروع الشريعة إلا ويمكن الاستدلال عليه بغير وجه. ولهذا يبين لك أن هذا الدين وأن هذه الشريعة شريعة محكمة في أصولها وفي فروعها. وإذا قيل إنها محكمة في فروعها أما في أصولها فبين، فقد يقول قائل كيف يقال إنها محكمة في فروعها والفقهاء قد اختلفوا في كثير من فروعها؟ قيل هذا الخلاف أهو على رأي محض أم على قواعد محكمة ومنضبطة؟ لو قدر الأول لوقع السؤال على وجهه، لكن لما كان الجواب في الثاني وأن الخلاف بني على تلك القواعد المتجهة الصحيحة التي حتى لو نقل عن بعض الأئمة الترك لبعض تلك القواعد فإن هذا الترك لا يدل على بطلانها من أصلها. فمثلا لما استعمل الإمام مالك ما يعرف في أصول المالكية بعمل أهل المدينة وصاروا يقولون إن هذا قال به مالك ولم يقل به الجمهور، فهل الجمهور كالأئمة الثلاثة لا يرون العمل بعمل أهل المدينة في جملته وفي سائر تراتيبه؟ الجواب ليس كذلك، وقد عمل الإمام أحمد ببعض عمل التابعين من أهل العراق، فكيف بعمل التابعين من علماء المدينة؟ بل إنه رحمه الله كان في كلامه من التعظيم لطريقة أهل المدينة ولطريقة مالك ما هو معروف، وإنما أراد من أراد بذلك ألا ينصبه دليلا، ألا ينصبه دليلا، ويجعلونه تابعا للعمل بأقوال الصحابة، فإن عمل أهل المدينة لا يتصور يكون منقطعا عن هدي الصحابة رضي الله عنهم، فإنما يكون عملا بينا عند أهل المدينة لا بد أن يكون سائرا في هدي الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذا لا يتوهم فيه أن من لم يعمل بعمل أهل المدينة في أصوله، أو لم بعبارة أخص أو أدق وأصح، من لم يسم ذلك في أصوله لا يظن أنه يرفع هذا الأصل جملة ولا يعتد به. ومثله إذا قيل في قول الصحابي، ومثله إذا قيل في الاستحسان، حتى عندما نص على ترك الاستحسان، حتى عندما نص على ترك الاستحسان كالشافعي رحمه الله، فإن بعض معاني الاستحسان المحكمة في كلام الحنفية يستعملها الشافعية في كتبهم، يستعملها الشافعية في كتبهم، ولكن لا يسمونها استحسانا. ولذلك حري بطالب العلم ألا يكون تابعا للألفاظ الاصطلاحية، فإذا أطلق ذلك في مذهب أطلقه بإطلاقه، وإذا نفي ذلك في أصول مذهب توهم نفي المعنى على كل تقدير، وتوهم أن كل أوجه الاستحسان لا يقولون بهذا، ليس كذلك. بل حتى من كان ملحا على ترك بعض الاستعمال لهذه الاصطلاحات كأبي محمد بن حزم في القياس، فإنه صريح في كلامه أنه يترك القياس. والمقصود هنا أنك إذا نظرت في حكاية المذاهب في الأصول قالوا لك إن القول بعمل أهل المدينة من أصول مالك، لكن هل عن أحمد نصوص في إبطال القول بعمل أهل المدينة؟ هل عن أحمد ذلك؟ لا، ليس عنه ذلك. ثم إذا جئت الاستحسان مثلا وجدت للشافعي كلاما فيه، ولكن الشافعي ليس ككثير من متكلم أصحابه، إذا قاله فسر قوله فيه، إذا قاله فسر قوله فيه، وهو أن يكون الاستحسان دون معيار وأن يكون على وجه من التخرص وما إلى ذلك، ولا شك أن المعنى في الاستحسان إذا نزل إلى هذه الرتبة صار مشكلا. لكن هل كل ما تقوله الحنفية من معاني الاستحسان هو كذلك أو قد يحتمل هذا المعنى؟ لا، أولا ليس في كلام الحنفية رحمهم الله التخرص، والشافعي يعرف ذلك ولا ينكره، وإنما بعض أوجه الاستحسان هي محل نظر، ولذلك لا تستطيع بهذا أيضا أن تقول إن الخلاف لفظي بين الشافعي والحنفية، لا، هو خلاف له معنى وله حقيقة، ولكن المقصود أن الاستحسان فيه مادة رفيعة هذه لا يتركها لا الشافعي ولا غيره، كما أن القياس فيه مادة رفيعة حتى ابن حزم يستعملها، ولكنه لا يستعملها تحت مسمى القياس، وإنما يستعملها تحت مسمى العمل بدليل النص، لما قال أبو محمد إن الحجة هي في النص وفي دليله، وجعل دليله سبع صور، هذا منهج الظاهرية الذي لخصه ابن حزم في أصوله بهذه الطريقة، يقول الحجة في الفروع الشريعة النص الصريح ودليل النص، ثم قال لك ابن حزم بأن دليل النص هو على سبع مقامات وسبع صور، فبعض هذه الصور هو من رفيع القياس، لكن أبا محمد رحمه الله يجعل ذلك من دلالة اللفظ وليس من دلالة الإلحاق والقياس، وليس من دلالة الإلحاق والقياس الذي يشترط له علة، وهو هذا محل الإشكال عند ابن حزم رحمه الله، أن القياس لو استعمله احتاج لاستعماله أن يثبت له العلة التي هي أحد أركانه، فيجعل ذلك من دلالة اللفظ وليس من دلالة العلة والإلحاق. الشاهد أن التداخل في معارف الشريعة هو على هذا التقدير، وعليه فالسنة سنة رسول الله هي سنة محكمة حفظ الله دينه، والدين قائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله. والله جل وعلا حكيم عليم، فإن الله فصل في كتابه بعض المفصلات من الأحكام المتعلقة بفروع الشريعة على تسمية الفقهاء، ثم ترى بعض هذا المفصل لم يذكر حتى ذكر في السنة، كقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فذكرت المحرمات في كتاب الله حتى ذكرت الربيبة، وقال سبحانه في تمام الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لكن لم يذكر، وذكر الجمع بين الأختين في قوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع الفقهاء على تحريم الجمع بين الأختين الذي جاء في قول الله: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أجمع الفقهاء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بل هذا الحكم مستقر عند خاصة المسلمين وعامتهم، ولهذا لا يشتبه عند مسلم من المسلمين أنه لا يصح له أن يتزوج بعمة أو بخالة زوجته، مع أن هذا إنما جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. فقلت له: نعم، ما سمعتني حكيت في كتابي؟ قال: فأعد منه شيئا. قلت: قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال: وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، مع أن هذا السياق في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم هو على ترتيب أهل الأصول يسمونه من صيغ العموم. قوله أحل لكم ما وراء ذلكم هو من صيغ العموم، والله جل وعلا ذكر قبله المحرمات على التفصيل حتى ذكرت الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وذكرت الربيبة، أي ذكرت الحالات العارضة. الربيبة حالة عارضة ليست كالبنت والأخت، وكذلك الأخت من الرضاعة حالة عارضة، ففصلت الأحوال الشاهدة والعارضة. ثم قال الله بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يكن هذا مانعا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أجمع المسلمون عليه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا لا يشتبه على أحد، هذا لا يشتبه على أحد، وإنما يعرض لمن أوتي التكلف أو وقع فيه التكلف. وإذا اشتبه على صاحب نظر أو معرفة فسبب هذا أو من أخص أسباب ذلك الضعف في فهم كلام العرب ومدارك قولها وتراتيب قولها. ولهذا من جهة التوجيه في العلم فإن الناظر في أصول الفقه إذا وجد أهل الأصول بعدما نظموا هذا العلم، بعدما نظم هذا العلم، ولا نقول بعدما وجد هذا العلم لأنه موجود من قبل من زمن الصحابة وهو علم موجود، ولكن لما نظم هذا العلم فلا ينبغي أن تنظر إلى نظم هذا العلم في معرفة الموازين فتأخذه حرفا، فتأخذه إيش؟ حرفا. فإذا قيل العام يحتاج إلى التخصيص، هذا كقاعدة مجملة صحيح، لا يخصص إلا بمخصص، لكن الشأن في هذا التخصيص كيف يقع. وإذا قيل الأمر للوجوب، وإذا قيل الأمر للوجوب فإن الشأن في صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب في الصارف كيف يقع. فمن أخذ ذلك على حرف ضيق التبس عليه القول في العام، والتبس عليه القول في المطلق والمقيد، والتبس عليه القول في الأمر واقتضائه الوجوب، والتبس عليه القول في النهي واقتضائه التحريم. وإذا التبست هذه وأمثالها أصار هذا الناظر كثير الخلل في فقهه وفي رأيه، فهي لا تؤخذ على هذا الحرف المقطوع. فإن العلوم لما نظمت بعضها نظم لعلم له سطر بين، وبعضها نظم لعلم ليس له سطر بين، فصار نظمه تقريبا له، وإلا جزء من مادته، جزء من مادته، بل جوهره فقه، وهكذا علم أصول الفقه. لكن لما تأتي لبعض العلوم لا، هو ليس فقها، هو له نظم بين وحده تطبيقي، مثل لما نظموا علم العروض، هذا ما يأتي واحد إلى بحر الطويل مثلا ويقول لا ممكن هذا نضيفه على بحر الطويل أو على البسيط أو على الوافر، لا، هذا بالفعل أنه يطبق على تراتيبه ونظمه. لكن لما تأتي إلى علم الأصول ولما قربوه وقالوا الأمر يقتضي الوجوب على رأي جملة من أهل الأصول وليس إجماعا وينسب لجمهور أهل العلم، مع أنه في البحث عند علماء الأصول يذكرون فيه 15 مذهبا ماذا يقتضيه الأمر، يذكرون فيه 15 مذهبا، هذا ذكرها ابن اللحام وجملة من بعض علماء الأصول والقواعد. إنما الشاهد أنك لا تستعمل علم أصول الفقه كحد كما تستعمل علم العروض في الشعر. علم العروض في الشعر علم له معياره الذي يقطع فيميز لك أن هذا البيت من هذا البحر أو من هذا البحر، أو أن هذا البيت ليس على شعر العرب. لكن إذا جئت للأصول لا يصح أن تستعمل هذه الطريقة على حدها. فهذه الحدود التي قيلت في نظم أصول الفقه والتراتيب هي تراتيب مقربة، لكن يبقى أن هذا العلم له فقه. ولهذا ترون أنهم يقولون إن هذه الرسالة هي أول ما كتب في علم أصول الفقه، وهذا القول لا يعد إما أن يكون كذلك أو يقال على أبعد تقدير هي من أوائل ما كتب، فإنه في تلك أو في ذلك الوقت كتب أيضا بعض العلماء الحنفية رحمهم الله في ذلك، فلا شك أن هذا من أوائل ما كتب. مع أن إذا نظرت هذا الكتاب وهذه الرسالة الجليلة التي هي من فواتح علم أصول الفقه لا ترى أن الشافعي فيها أكثر من التعاريف والحدود، أليس كذلك؟ وإنما هو يصف لك الشريعة وصفا، أو يصف لك الاستدلال والأدلة وصفا، وإنما الحد قليل عنده، لأنها هكذا حقيقتها. فلما جاء علماء النظر وصاغوا علم أصول الفقه ما أبعدوا عن الفحوى في كلام الشافعي وأمثاله، ولكنهم لما هم عليه من منهج علم النظر استعملوا قواعد الحد والرسم وما إلى ذلك من الاصطلاحات التي هم مختلفون فيها كثيرا. فإذا نظر بعض طلبة العلم في كتبهم ووجد الإطلاق والتسمية أخذ ذلك حرفا، فالتبست عليه المسائل والتبس عليه تحصيل الأحكام على وجه مناسب، أو استغرب بعض الأحكام التي قالها جمهور العلماء كيف يقولونها ويظن أن قواعد الأصول ماذا؟ ويظن أن قواعد الأصول تخالفها وهي ليست كذلك، فإنه يرى في قواعد الأصول عنده مثلا أن الجمهور من أهل الأصول يقولون الأمر للوجوب، ثم يرى الجمهور لا يرون أمرا ورد لا يحملونه على الوجوب، ثم يقول لا يوجد صارف لذلك، مع أن التحقيق أن هذا الحكم عليه أسئلة سابقة، هل كل أمر للوجوب وما معنى الصارف وهل يوجد الأمر المجرد إلى غير ذلك من المعتبرات. إنما الشاهد أن علم أصول الفقه هو كما ترى في وصف الشافعي له، هو علم ذو وصف، وإن كان الحد فيه يكون مقربا لكنه ليس قاطعا، الحد فيه ليس قاطعا كعلم النحو، الفاعل في علم النحو دائما فاعل، الفاعل دائما يكون مرفوعا، هذا علم له قطع، علم اللغة لأنها لغة سماعية، لأنها لغة سماعية، فحدود علم النحو منضبطة لا يمكن أن يكون هنالك إلا أن تكون لغة أخرى، إلا أن تكون إيش؟ لغة أخرى. فهذا يذكرونه كما تعرف، يذكرون اللغة الأخرى، يقول كالمثنى مثلا، بعض العرب تجعل المثنى يلزم الألف مطلقا، تجعل العرب فيقول مررت بالرجلان مثلا وهو مجرور، يجعلونه على سائر حاله لازم للألف، هذه يسمونها لغة، لكن ليس هنالك مما يكون على هذه الطريقة في أصول الفقه. في أصول الفقه الأمر ليس كذلك، ولهذا الحدود فيه مقربة والنظم فيه مقرب، وليس النظم فيه مفصحا، النظم فيه ليس مفصحا عنه، وإنما هو إيش؟ مقرب له، والإفصاح عنه يحتاج إلى سعة في النظر ونظر في الأدلة ونظر في ورود الأحكام في الكتاب والسنة ونظر في طريقة استنباط الأئمة إلى غير ذلك. قال: وذكر الله من حرم ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلم أعلم مخالفا في اتباعه. نعم، هذا حديث متفق عليه. نعم. قال: فكانت فيه دلالتان: دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامة وخاصة، ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة. قال: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت: لا ولا غيره. قال: فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حال، مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني الشافعي رحمه الله هنا يذكر مخرجا في المعنى وهو أنه يقول إن العموم الذي جاء في قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أشبه ما يكون على اصطلاح بعض علماء الأصول عام أريد به الخصوص، ليس عاما مخصوصا، هو عام أريد به الخصوص، أي في هذه الأحوال هذه هي المحرمات في هذه الأحوال. وأما الجمع بين المرأة وعمتها فهي حال أخرى. هذا احتمال لينتظم العموم عنده، وأن الحديث لم يأتي تخصيصا للعموم لأن العام هنا لم يقع في سائر الأحوال، وإنما هو عام في أحوال سميت في مفصل الآية. هذا مقصود الشافعي. مقصود الشافعي أن الآية ذكرت أحوالا وأن هذه الأنواع هي أحوال، ثم يقول لك أن العموم جاء لإباحة ما بقي في هذه الأحوال، ما وراء ذلكم، وعليه فيكون العموم هنا عاما أريد به الخصوص. وعلى الطريقة الثانية إذا قيل إن هذا العموم على إطلاقه وأنه عام محفوظ إذا لم يكن مخصوصا ولا أريد به الخصوص فإنهم يسمونه عاما محفوظا، يقال هذا العام المحفوظ في ابتداء اللغة دخله تخصيص فلم يعد محفوظا وصار عاما مخصوصا، فصار التوجيه في الآية مع حديث نهى رسول الله عن الجمع بين المرأة وعمتها، صار التوجيه فيه على أحد تقديرين، إما أن يقال إنما ذكر في الآية عام أريد به الخصوص أي الحال التي ذكرت أو الأحوال التي ذكرت، وهذه طريقة الشافعي، وإما أن يقال إنه عام دخله التخصيص عام مخصوص، فعلى هذا أو على هذا كلاهما يتجه. فإن قيل ألا يلزم ما ذكره الشافعي، قيل لا يلزم ما ذكره الشافعي ويحتمل ما ذكره الشافعي لكنه ليس لازما. ويشبه في ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، ثم جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا كله يصدق بعضه بعضا. من توهم الإشكال في ذلك فإن هذا التوهم جوهره خلل في فهم اللغة، التوهم هنا جوهره أو سببه الرفيع خلل في فهم اللغة، وظن أن اللغة لا تحتمل مثل ذلك في مسألة صيغة العام والخاص، هذا ليس كذلك، ولهذا اللغة فيها العموم الذي لا يقيده خاص، وإنما العموم الذي يقيده الحس أو يقيده العقل، وهذا ذكره بعض علماء الأصول كما تعرف أن يكون العموم مخصوصا بالحس أو مخصوصا بالعقل، واضح؟ فإنك قد تقول رأيت كل شيء، هذا لا يزال في استعمال الناس إلى اليوم، فإنه إذا رأى مكانا كبيرا أو مزرعة كبيرة فقيل له ما فيها قال فيها كل شيء، فهذا لا أحد يفهم أنه أراد بكلمة رأيت فيها كل شيء أنه أراد بذلك أن كل نوع من أنواع الثمار لا بد أن يكون فيها. فهذه اللغة لغة واسعة كما تعرف، وهي قائمة على السماع، ولهذا بان بمثل هذا أن فهم اللغة وفقه اللغة هو من أخص ما يستعمل في فقه الشريعة، لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بكلام فصيح، والدليل على ذلك أن القرآن لما نزل على الرسول وسمعه الصحابة، والنبي لما تكلم بالحديث الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، لا ترى في الجملة كثرة السؤال على ما يدل عليه اللفظ أو الخطاب في القرآن والسنة زمن الصحابة. لو تسبرت السؤالات التي وقعت زمن الصحابة وهم يسمعون القرآن والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السؤالات في دلالة الخطاب سؤالات قليلة، السؤالات قليلة، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ هذا يرد أن يقال إنه صار عنده تردد في فهم إيش الخطاب. فأولا قد يكون الأمر كذلك، وقد يكون هذا الرجل أراد مزيدا من التحقق. ثم لو قدر أن الأمر كذلك، فإن الذي قام إنما هو إيش، إنما هو شخص واحد، ولم يكن من كبار الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر، ولهذا أبهم. وفي العادة في الرواية إذا كان القائم كعمر مثلا قالوا: فقام عمر، أو فقال أبو بكر. فهذا يعرض، هذا لا بد أن يعرض، لكنك إذا سبرته وجدته قليلا، وهذا يدل لك على أن ما جاء في كلام الله ورسوله كما وصفه الله هو بين، هو بين. ولكن لما ضعفت اللغة وكثرت الحدود والنظم وغفل عن الفقه، صارت مثل هذه الأوجه من الإشكالات تكثر لدى بعض طلبة العلم في دراستهم أو قراءتهم لفروع الشريعة. نعم. قال: ألا ترى أن قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بمعنى ما أحل به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. فذكرت له فرض الله في الوضوء، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال. قال: فما وجهه؟ قلت: لما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. نعم. إنما أراد الشافعي بذلك أن ما جاء في المسح على الخفين لا يقال إنه تخصيص لما جاء في القرآن، فإن ما ذكر في القرآن هي حال، وهي أن تكون القدم ليست عليها أو ليس عليها خف، والخف حال أخرى مختلفة لم يسمى في القرآن رفعا لحكمها أو منعا لحكمها حتى يقال كيف جاءت السنة به. فإذا هذه حال المذكورة في القرآن، وهي الحال الأصل، والثانية حال، ولكن لما كانت الثانية ليست من حال أهل الأعذار ذكر الله في كتابه في الوضوء العذر في التيمم، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولما كان المسح لا يقع على سبيل العذر، وإنما هو ترفه للإنسان أو حاجة عارضة وعامة ولا يصل إلى حد الأعذار، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: ومسح النبي على الخفين. المسح على الخفين كما تعلم محكم، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جاء من 40 وجها من الرواية، فهو محفوظ محكم وحكي الإجماع عليه. وحكي الإجماع عليه. وأما قول الشافعي رحمه الله وما صار إليه أكثر أهل العلم ولم يذكر أنه محل إجماع، فلعله أراد ما يتعلق بالمسح بعامة، لأنه قال وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح، فإن المسح قد يكون للخف وقد يكون لغيره. أما الخف الذي نقل على النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه فهذا مجمع عليه، وأما ما دون ذلك كالشراب والجوارب فهذه محل خلاف بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يجعل لها حكم الخف ومنهم من لا يقول بذلك، والراجح فيها أنه يمسح عليها كما يمسح على الخف قياسا من وجه، وعملا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجه آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله هو عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم. وأما أنه ورد فيه حديث مرفوع فالحديث فيه يعني حديث المغيرة أن النبي مسح على الجوارب فهذا حديث معلول، والمحفوظ في حديث المغيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي مسح على الخفين، وفرق بين هذا وهذا، ولكن الراجح جوازه، الراجح جوازه عن المسح على الشراب أو الجوارب أو ما تسمى هكذا، وهو مذهب أهل كثير من أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء. قال وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، قد قال الله قل لا أجد فيما أوحي. نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا، وهو في حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم، قد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم فقال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وذكرت له قول الله وأحل الله البيع. نعم، ترى أن الشافعي هنا كذلك وجه هذه الآية بمثل ما وجه به تلك الآية، فجعلها من باب العام، العام الذي أريد به الخصوص، وهذا محتمل، هذا القول محتمل، لأن هذه الآية ذكر فيها الشافعي يقول إنها على معنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تأكلونه إلا أن يكون، ثم ذكر ما ذكر في الآية مما تأكلونه، قال ولم يكونوا من عادتهم من يأكلوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فاتجه هنا على طريقته أنها عام أريد به الخصوص. هذا قد يرد عليه سؤال أنه لم يكن من عادة العرب الأكل للخنزير، الأكل للخنزير، فإن الآية فيها لحم الخنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه ليس من عادتهم الأكل للحم الخنزير، لم يكن هذا شائعا في العرب، وإن كان يعرض لبعضهم في ذلك الزمن، لكن في قريش وجمهور قبائل العرب لم يكونوا يأكلون الخنزير ولم يكن في أرضهم أصلا. المقصود أن هذا قد يرد عليه ما يرد، ولكن هو من حيث الاحتمال يتجه، من حيث الاحتمال يتجه، فإن العام قد يأتي عاما أريد به الخصوص وقد يأتي العام مخصوصا. نعم، قال وذكرت له قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر، فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، على هذا الترتيب عند الشافعي رجعت الطريقة إلى العام المخصوص كما يستعمل العام الذي أريد به الخصوص، فإنه يقول هنا إن قول الله جل وعلا وأحل الله البيع هذا عام، ولكن المقصود به إلا ما نهى عنه الله مفصلا أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون إذا قلت ما نهى عنه رسوله ليس حالا كما سبق في آية تحريم المحرمات في النكاح، ليس حالا من البيوع، يعني لم يقل الشافعي إن البيوع هنا هي أحوال معينة كما قال في الأكل أو المحرمات في الأكل أو في المحرمات في النكاح، وإنما قال إنه يكون مباحا على عمومه إلا ما نهى الله عنه مفصلا أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون الشافعي هنا استعمل الطريقة الثانية وهي طريقة العام المخصوص، العام المخصوص. هذا وجه. وقد يتجه على ما ذكره الشافعي أن يحكم عليه ما جاء في قول الله جل وعلا، لأنه ذكر هنا آيتين، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والبيع المباح هو الذي جاء على قواعد العدل في الشريعة، فالبيع إذا وصف بالإباحة اتجه إلى البيع المقيد بقواعد الشريعة، البيع إذا وصف بالإباحة فهو البيع المقيد بقواعد الشريعة، وأما البيع المخالف لقواعد الشريعة فهذا لا يذكر بيعا مطلقا، وإنما هو بيع مقيد. البيع إذا أطلق فإنه في عند المسلمين وفي شريعة الإسلام أو في كلام الله أو كلام رسوله فإنه البيع المحكوم بقواعد الشريعة، وأما إذا كان غير ذلك من البيوع المحرمة فإنه يوصف ويقيد، وأما إذا أطلق فإنه يتجه إلى البيع المباح. ولذلك البيع على هذا يكون على عمومه وعلى إطلاقه، ويكون ما خالف ذلك قد دخله التخصيص. وذكر الشافعي قول الله جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه الآية ليس فيها العموم في الإباحة، وإنما فيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. وكل بيع نهي عنه في الشريعة إما في القرآن وإما في السنة، أو دل القرآن أو السنة على منعه وإن لم يسمى بنصه، أو دل الكتاب والسنة على منعه وإن لم يسمى بنصه، فإنه داخل في قول الله جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولك هنا أن تقول إنه إذا كان البيع بريئا من أكل أموال الناس بالباطل وجب أن يكون بيعا مباحا في الشريعة، وجب أن يكون بيعا مباحا في الشريعة. ولذلكم قيل كل بيع سمي النهي عنه أو دل القرآن والسنة على النهي عنه. لماذا قيل هكذا؟ لأن الشريعة لم يكن من مقصودها التسمية لأحد العقود المحرمة، لأن هذا مما ينشئه الناس وتختلف فيه الأعراف والأسماء، وإنما لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحل الله جل وعلا البيع، وكان عند العرب بعض البيوع التي لها أسماء معروفة عندهم كبيع الحصات مثلا أو البيوع التي فيها وصف ظاهر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما النهي عن الوصف وإما النهي عن البيع باسمه الخاص. ولهذا جاء في الصحيح مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيع الحصات، هذا بيع كانت بعض العرب تستعمله، وكان بعض العرب يستعمله بيع الحصات، هذا تسمية لبيع معين لأنه بيع باطل فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد بيوع العرب على 3 أحوال: إما أن يكون بيعا صحيحا وهو الغالب على بيعهم فهذا أقر عليه وهو الذي أقره الله سبحانه وتعالى لهم بقوله جل وعلا أو أباحه الله لهم بقوله جل وعلا وأحل الله البيع. وإما أن يكون عندهم بيع محرم فهذا المحرم البالغ في التحريم لم يسمى بيعا في كتاب الله، ولهذا قال الله أحل الله البيع وحرم الربا فأخرج الربا عن المبايعة لأنه ماهية منافية لهذه الحقيقة. أو يكون من البيوع التي سميت كبيع الحصات فأبطلت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وهو بيع فيه غرر ظاهر. هذان نوعان، أليس كذلك؟ النوع الثالث بيوع كانت العرب تستعملها ولها انتظام في التجارة عندهم. بيع الحصات ما هو تجارة منتظمة، بيع الحصات ليس تجارة منتظمة ولكنها تستعمل عند بعضهم، لكن هنالك وهي التي جاء فيها أو في جملتها النوع الثالث أو النمط الثالث، وهي بيوع كانت العرب تقوم بها تجارات معروفة لهم، وهذه كانت تكثر في المدينة، كانت تكثر في المدينة، فكانوا يحاقلون لأنهم أهل زراعة، وكانوا يخابرون لأنهم أهل زراعة، وكانوا يستعملون السلم أو السلف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر عليه الصلاة والسلام أو وجد أهل المدينة على مثل ذلك، فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حال هذه البيوع، ووجدت هنا أن جمهور ما جاء عن النبي فيها هو ضبط وإحكام لها وإبراء لها من الظلم ورد ما فيها من نقص إلى قواعد العدالة والانتظام. فلما قدم النبي وهم يستعملون السلم، السلم في جملته تنتظم به نوع من التجارات، أليس كذلك؟ ليس هو كبيع الحصات، له حقيقة وله انتظام تجاري واضح إلى اليوم، لا زال يستعمل إلى اليوم، لا زال يستعمل. قال ابن عباس كما في الصحيح: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إذن ترى هنا أنه بيع له انتظام ويستعملونه ويتوارثونه. قال: قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هنا الشريعة قومته وأحكمته بقواعد العدل، ولهذا صار السلم مباحا عند جماهير الفقهاء وعامة الفقهاء، صار مباحا، وإن كان بعضهم يقول إنه على خلاف القياس لأنه بيع لمعدوم، وعرفه الفقهاء في تعريفهم بقولهم: بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وعرف في كتب الفقه بباب السلم، باب السلم، ويقال السلف. ومثله المحاقلة والمخابرة أيضا كان جزءا من تجارة أهل المدينة، فكان النبي ولهذا ورد عن النبي النهي عن ذلك، وجاءت روايات بتصحيح ذلك، والتحقيق كما عليه جمهور الأئمة أن ما ورد فيه النهي ليس فيه نسخ مع ما ورد فيه التصحيح، وإنما النهي كان على شيء وهو الذي فيه جهالة أو غرر، والتصحيح إنما على الشيء الذي برئ من الجهالة والغرر. ولهذا جاء في بعض الرواية: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهي عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني الشريعة في جميع أحكامها في البيوع، الأصل في البيوع كما تعلم وكما في علم القواعد الحل والإباحة. إذا حرمت الشريعة بيعا فمناط هذا التحريم يعود إلى قاعدة شرعية واحدة، وهو أن هذا البيع يكون منافيا للعدل أو متضمنا وجها من الظلم، وهذا الذي قال الله فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه الآية آية جامعة لكل علة توجب منعا في بيع من البيوع، فكل بيع منع فهيه وجه من أكل أموال الناس بالباطل. ومما يؤكد هنا أن هذا لا يرفعه التراضي، لا يرفعه التراضي، لأن الله جل وعلا جعله على مقامين أو له وصفان في القرآن، له وصفان في القرآن. هذان الوصفان ما هما؟ هما قول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي لا بد أن يكون قائما، ولا بد أن تكون تجارة لها وقع في الاقتصاد وحقيقة في الاقتصاد ونفع في الاقتصاد. وهكذا جاءت الشريعة بترتيب هذه الأحكام ترتيبا شاملا، وبينت ما ينافي ذلك مما يوجب ضررا على بعض الناس أو على جملة الناس. نعم. قال: وكذلك قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي. وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفناه من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزم اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. يعني هذا المعنى يقول الشافعي في دلالته أنه لو أن جاهلا أو معاندا طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم على ترك هذه السنة أن لا يذكر المس على الخفين، وأن لا تذكر التحريم، وأن لا يذكر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى غير ذلك. وهذا كما قاله رحمه الله. ويقال أيضا يلزم ما هو فوق ذلك وأظهر عند عموم المسلمين من الأحكام المتعلقة بفرائض الدين كما سبق في صفة الصلاة والزكاة إلى غيره، مع أن هذه الأحكام التي سماها كذلك هي أحكام محكمة. ولهذا لم يشتبه ذلك على أحد من أهل العلم والصدق، وإنما ذلك قد يقع عنادا أو مكابرة أو تعديا محضا إلى غير ذلك. وأما أن ذلك يكون منهجا قائما على وجه من الاشتباه في العلم، فهذا ليس شأنا لأحد، لأن هذا يخالف قواعد المعارف كافة عند المسلمين وعند غير المسلمين. فإنه يعلم أن أهل الرواية والأدب والشعر حفظوا شعر من هم في حاصلهم من بسطاء الناس، وهم شعراء العرب مثلا، فإن الشعراء وإن أهل الأدب وأهل الرواية حفظوا شعر امرئ القيس وشعر طرفة من العبد وشعر عنترة وأمثال هؤلاء، مع أن هؤلاء من أهل الجاهلية وهم من بسيط حال الناس وليسوا من ذوي الشأن لولا هذا الشعر الذي أوتوه. ولا يشتبه أن هذا من شعر هذا أو هذا إلا في أبيات يسيرة والنقاد يحررون فيها، ولم ينحل على هؤلاء الشعراء شعرا، مع أن إمكان المشابهة في الشعر قائمة، مع أن إمكان المشابهة في الشعر قائمة، ومع ذلك حفظ شعرهم وانتظم أن هذا هو من شعر امرئ القيس وهذا من شعر طرفة وهذا من شعر فلان. وكذلك بقية المعارف، وكذا النظريات والأقوال التي قيلت في الأمم إلى غير ذلك. فإذا قيل هذا وعلم أن هذه الأمور قابلة للانتظام في الجملة، فكيف يتوهم في أعظم سنة نزلت على نبي من أنبياء الله ألا يكون ضبطها شأنا محكما عند صحابة رسول الله وعند علماء المسلمين، مع أنها لا توازى لا من قريب ولا من بعيد ولا تقارن بمثل شعر الشعراء، بل هي شأن مختلف. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، ودينه هو كتابه وما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبين الله أنه أكمل الدين بهذه السنة، وبما جاء في كتابه. فإذا كان هذا متصورا لا نقول في الأدنى بل في المغاير وهو الشعر، ومغاير ليس أدنى، لأن كذا قلت أدنى تجعل هذا من باب إيش؟ المقارنة. هو السنة أرفع عن المقارنة. فإذا كان هذا متصورا في المغاير الساقط عن هذه الرتبة، فكيف يقال في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قصر أهل العلم في حفظها وضبطها وروايتها؟ هذا من أبلغ الممتنعات والمنقطعات عن طرائق علم الحقائق والمعارف في سائر الأمم، ولم تستعمل أمة في تاريخها أو في حضارتها أو ما إلى ذلك. فكيف يقال ذلك في ما هو مما جعله الله حجة على خلقه وجعله حجة عليهم إلى قيام الساعة، وجعل هذا الدين محفوظا إلى قيام الساعة، وحفظه إنما هو بكتاب الله وسنة نبيه التي يرد إليها في المحكمات وفي موارد التنازع، كما قال ربنا جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما أن يقال إن هذه السنة ورد عليها ما ورد، فهذا كله من الأوهام والمعاندة. والشافعي رحمه الله يشير إلى ذلك على سبيل الإسقاط لمثل هذا الوارد، ولم ينسبه إلى أحد من أهل العلم والاعتبار. نعم. قال: ولا جاز أن يقال سن النبي أن لا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن لزمه اسم سرقة قطع. ولا جاز أن يقال إنما، وهذا لا قائل به. أراد الشافعي أنه لم يقل أحد بأن القطع في حد السرقة هو على الإطلاق، وإنما هو على شرط ذكر في كلام الفقهاء، وإن اختلفوا فيه لكنهم متفقون أن له شرطا، قد اتفق الفقهاء أن له شرطا وإن اختلفوا في ذلك، لكن لا أحد منهم يقول بالإطلاق، لا أحد من العلماء والفقهاء يقول بالإطلاق. نعم. قال: ولا جاز أن يقال إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجم. وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا. والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل. أحسن الله إليكم. أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فيؤخر عنه ويزيده في ماله. وأشباه هذا كثيرة. نعم. وسمى الفقهاء الدين على وجهين، الربا على وجهين، وهما يسمونه ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما من المحرمات الصريحة كما جاء في كتاب الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. قال: فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول جهل ممن قاله. نعم. فمن قال هذا، يعني لو فرض أن معاندا قال هذا أو قال ذلك معاند بالحقيقة، فإن هذا ليس من طرائق أهل العلم والمعرفة بالدين ولا أهل الفقه، وإنما هو وجه من المعاندة. قال الشافعي رحمه الله: كان معطلا، أي إذا ترك العمل بالسنة عطل عامة السنن التي حفظ فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي أنواع المعاملات وأنواع العقود والتصرفات وأنواع أحكام الجنايات وأحكام الحدود إلى غير ذلك. فإنه لو رفعت الأحاديث في بيان ما جاء في كلام الله جل وعلا لتعطل الفهم لجميع أو لعامة سنن الشريعة في عموم أبوابها، في عباداتها وفي عقودها وفي تصرفات المكلفين التي رتبت الشريعة أحكامها وفي أحكام الجنايات وأحكام الحدود إلى غير ذلك. وإن كان مع ذلك ما من حكم شرعي إلا وأصله كما سبق في القرآن، وهذا سبق بيانه على أوجه المفصلة في المجالس السابقة أنه ما من حكم شرعي إلا وأصله في القرآن، وإلا أن يكون متضمنا في القرآن، هذا سبق بيانه. ولكن قد يكون بيانه في القرآن في مقتضى حكمه وفي نفس الحكم أو في علة الحكم، ولهذا لا تجد حكما جاء في السنة إلا أن يكون له أصل في القرآن، إما في الحكم نفسه أو في اقتضائه أو في علته. ولهذا مثلا في العلة نقول كل بيع حرمته السنة فإنه داخل في قول الله جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما أنه يوجد في السنة حكم القرآن لم يذكر له أصلا لا في الحكم نفسه ولا في اقتضائه ولا في علته، فهذا ليس له وجود، هذا ليس له وجود، وهذا الكمال لا يقع إلا في وحي الله سبحانه وتعالى وفي كتابه، هذا الانتظام لا يقع إلا في كلام الله وفيما أوحى إلى نبيه هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك أن توفقنا لكل خير وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بوجهك الكريم يا أرحم الراحمين أن تختم لنا في أعمارنا بخاتمة خير وبالإيمان وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهم بتوفيقك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونقف إلى هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة.